طائري موجع شرور، أطوفها للدنا أغني، وملء روحي أسى فريد، وهبت عمري له فداء، كذلك النار والوقود، أعلل الروح بالأمان، سلاحي الصبر والصمود، وأفرج الهم بالأغاني، إذ يعتم الليل الوجود. يا موطني والجراح تدمي، شفاء ما أنزف الأرض.